واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء Thank you. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر إن فضله كان